ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. برنامج صدى الإسلام، أينما كنتم صدى الإسلام يبلغكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 15 مع إخواننا الأفاضل بتونس الحبيبة. للأسف بلغني أن النهضة نهضت لضرب الدعوة هناك بتونس، وقد بدأت مع إخواننا، وذلك بمنع المخيمات الدعوية، فالله المستعان. وهذا الذي كنا نخشاه، والله كنا نحب أن يتوحد الإخوة وأن يجتمعوا وأن يكونوا صفا واحدا حتى لا يستسيغ ولا يسهل أكلهم، فالأعداء لا يتكلمون إلا بمنطق القوة، ولا ينظرون إلى الشخص إلا بمنطق القوة. فللأسف كنا نتمنى أن يتوحد إخواننا وأن يجتمعوا وأن تكون كلمتهم واحدة، وأن يجلسوا جلسة تراحم وتناصر وتغافر، يذكر هذا ما عنده على أخيه، وفي الأخير أنهم إخوة، إنما المؤمنون إخوة. وكما يقول علماء البلاغة هنا في هذه الآية التشبيه البليغ، أي المؤمنون كالإخوة في وجوب التراحم والتناصر، فحذف وجه الشبه وأداة التشبيه، فأصبح الكلام بليغا مع إفادة الجملة الحصرة. فهنا أخوة الإيمان أقوى من أخوة النسب، أخوة الإيمان أقوى. ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. المؤمن أخو المؤمن، لا يظلمه ولا يكذبه ولا يسلمه. فكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا في أحاديث كثيرة أننا ينبغي أن نتألم لمصاب إخواننا، فنحن والله نحب إخواننا. وعندما كنت أرد لا أرد على طائفة بعينها، وإن كنت أريد الإصلاح، وما توفيقي إلا بالله، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، ولم أكن لأحد بغضاء أو شحناء أبدا. بل بالله عليكم، عندما يكون أخوك يقول لا إله إلا الله ويوحد الله ويفرد الله ويركع لله ويسجد لله، هل بعد ذلك نحمل عليه بغضا وحقدا وحسدا وإحنا؟ لا والله، بل نريد لهم خيرا، ونريد لهم أن يتوحدوا، ونريد لهم أن لا يتصرعوا، ونريد لهم أن لا يستعجلوا النتائج، ونريد لهم ألا يستعجلوا قطف الثمر والثمر. ها أنتم قد رأيتم ضربوهم بمسيلات الدموع، وحتى بالرشاش للأسف، حتى بالرشاش للأسف. الآن عندهم العقاب الجماعي كما لا يخفاكم، العقاب الجماعي، الطواغيت دائما عندهم منطق العقاب الجماعي، لا ينظرون إلى شخص بعينه. ومع ذلك لا يعني هذا أننا نسلم إخواننا، فنحن كنا نتمنى أن يكون هناك عقلاء من النهضة، وإن كنت أستبعد أن يكون فيهم عقلاء، لأن الكرسي يجعل الإنسان يقلب ظهر المجن لمبادئه. كنا نظن أن عقلاءهم الذين يريدون الخير لبلادهم أن يجلسوا مع إخوانهم وأن يفكوا الحصار القائم على أخينا الشيخ أبي عياض، وأن يفكوا أسرى إخواننا المظلومين، لكن للأسف كل هذا لم يقع، كل هذا لم يقع. فلذلك عليكم الآن أن تقوموا بما يجب في حق المسلم في نصرة إخوانه، في نصرة من هو مظلوم، وحتى ولو بالكلمة تثني على من يستحق الثناء وتوافق ما عليه من الحق، وليس بالضرورة أن توافقه على باطل، ولكن أن تنصحه وأن تقف معه وأن لا تسلمه للعدو، وإلا فما فائدة الثورة؟ ماذا أعطت لكم الثورة؟ يعني سالت الدماء، البحار من الدماء، ولا زال النظام القائم جاثم على صدوركم. إذن كنا نتمنى أن يعيشوا في ماذا؟ في أمن، وأن يتركوا للإخوة المشايخ أن يلقوا كلماتهم وأن يبينوا للناس دينهم. فكنا نقول هذا دائما، ومن باب أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، فكيف إذا كان من أهل السنة؟ فكيف إذا كان ممن ينصر دين الله عز وجل؟ ولذلك ما عليكم الآن إلا أن ترجعوا إلى مشايخكم، وأن لا تتسرعوا، وأن لا تتسرعوا. فوالله قلتها لكم عدة مرات، لم أقولها خوفا، حتى إن بعضهم زعم أن الحدوش انتكس وبعضهم طعن فيه، ومع ذلك أنا جعلت عرضي له في سبيل الله، لأنني أعلم أنه يتكلم ويثور بدون أن يعلم العاقبة، بدون أن يعلم العاقبة. نحن ليس بالضروري كل ما هو مباح أو واجب أن يقال كاملا. وإلا أنتم تعلمون أن الله عز وجل قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، أين هذا؟ ولذلك فقه الواقع ضروري في الدعوة الإسلامية. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف بالبيت وهو محاط ب360 صنمة، ومع ذلك لم يقل شيئا، لم يقل شيئا، وكان يصلي هناك، وكان يسمع كلاما لا يستطيع، لأن المرحلة تحتاج إلى ماذا؟ مرحلة الدعوة، مرحلة الدعوة قلناها وقالوا هذا تثبيط، هذا تثبيط. وسترون والله، وقلوبنا والله يعني تتقطع من أجل هذا، وسترون أنهم يأخذون تعليمات من أسيادهم الصليبيين أو الصهيو صليبي للقضاء على إخواننا وللقضاء على الإسلام وللقضاء على المسلمين، وسترجعون إلى ماذا؟ إلى ما كان في أول الأمر في زمان الكافر العلماني الخبيث بن علي. فإذا بارك الله فيكم، لا زال الأمر في أيديكم، لا زال الأمر في أيديكم، أدركوا الأمر، البدار البدار، اجلسوا مع إخوانكم، اجلسوا مع مشايخكم واستنصحوا مشايخكم واطلبوا منهم النصيحة، وخذوا بتعليماتهم، وخذوا بتوجيهاتهم، وخذوا بنصائحهم. فما أظن، ولا سيما من تثقون فيهم، وأما من تشكون فيهم، وللأسف من تشكون فيهم ولربما مجرد حزازات، ولذلك تطلق إشاعات وشائعات، سواء كان إشاعات ترغيب أو إشاعات ترهيب أو إشاعة، يعني بجميع أنواعها الثلاثة، بجميع أنواعها التطبيط، يعني إشاعة القسم الثالث التطبيط. فإذا اجلسوا معهم بارك الله فيكم، وحاولوا أن توحدوا الجهود، حاولوا أن توحدوا الجهود، وابدأوا بالأولويات، ابدأوا بالأولويات. فنحن لم نقل إن أنصار الشريعة الآن أسميهم، لم أقل إن أنصار الشريعة يكفرون العلماء، لا أبدا، إنما قلت هناك أناس طائشون بمجرد ما يسمع كلمة أو كلمتين ويظن على أنه بلغ النهاية في العلم كفر العلماء، وممن كفرهم الشيخ الخطيب، لكن لم أقل إنهم من أتباع أنصار الشريعة أبدا. يعني أنا تكلمت على العام، يعني الغالب. كما أنني قلت في مسألة محمد حسان لا تعتقدون أنني أوافقه فيما يقول، ولا تكتبوا وتقولون بأنني أدافع عن علماء الطواغيط، فهذا لجهلكم، لجهلكم بعقيدتي. فأقول هناك ما يسمى عندهم بأولويات الدعوة، أولويات الدعوة. طبعا الذي يدخل هكذا بدون سلاح العلم ويزعم على أنه كأن الدولة في يده وكأنه يعني صاحب الأمر والنهي وكأنه وكأنه، يا إخواننا، أولا أنتم تعلمون تونس مرت مرحلة نوات، أمات الدعوة واستأصلوها بالأمات الدين. فالآن عندكم متنفس، ما ينبغي أن تفرطوا في هذا المتنفس، ما ينبغي. نحن لا نتكلم من فراغ، إنما نتكلم من ماذا؟ من تجربتنا بالمغرب. يعني عندما كان البعض من الشباب يصدر فتاوى ويصدر ويقوم بأفعال طائشة معزولة هنا وهناك، ولكن لما جاءت الفتنة لم تفرق بين تبليغي ولا بين سلفي تقليدي ولا بين ولا بين، جمعت الكل، جمعت الكل، لأن هؤلاء لا تعوزهم الأسماء ولا تعوزهم التهم ولا تعوزهم العناوين ولا يعوزهم، والإعلام في يدهم. أنتم ماذا لكم ونحن ماذا لنا؟ الإعلام في يدهم. فلذلك ينبغي ما كنتم تقومون به والله أثلج صدورنا من الإعانات للمحتاجين ومن الحراسة الليلية ومن الحراسة الليلية، لكن بعض الأفعال صدرت من البعض، لكن لا تحسب على الجميع. من بعض الأحكام يلقيها يعني من لم يتمرس على عواهنه ويظن أن الحق معه ويطعن في غيره، بل بعضهم أرسل لي رسالة يقول بأن الشيخ الحويني من غلاة الجهمية. ما هذا؟ ما هذا؟ فلذلك ينبغي أن نستدرك، وينبغي أن نقف وقفة تأمل عند قول نبينا صلى الله عليه وسلم: لكنكم قوم تستعجلون، لكنكم قوم تستعجلون. ولا أشك، لا أشك أن البلاء قادم. فلذلك نحن لا نتمنى لقاء العدو، لكن أنتم قد رأيتم بدأوا الآن، بدأوا الآن، فأنتم تعلمون بدأوا مع بعض المشايخ وسجنوهم، وبدأوا مع بعض الإخوة وسجنوهم دون أن يكون هناك ردة فعل ولو سلمية، دون أن تكون، لا شيء. إذا الإخوان في السجون وقد بلغني أنهم كلهم مضربون الآن، والمشايخ منهم من سجن ومنهم من فر، إذن فماذا تنتظرون؟ ماذا تنتظرون؟ هل تنتظرون بعد ذلك؟ وثم لا تنسوا أن تعليمات لربما تأتيهم شرقية أو غربية للقضاء على ما الدعوة الإسلامية وعلى شيء اسمه أنصار الشريعة، هو ليس قصدهم أنصار الشريعة. وسترون إذا بدأوا بأنصار الشريعة والناس سكتوا سيبدأون بغيرهم. أكلت يوم أكل الثور، الثور الأبيض، فهما هدفهم الإسلام، هدفهم الإسلام، استئصال الإسلام. وأنتم تعلمون ولا سيما العلمانيون بتونس، العلمانيون بتونس استئصاليون، العلمانيون لهم حقد دفين على الإسلام. فلذلك بارك الله فيكم أنصحكم أن تتركوا بعض الأشياء إلى الجانب الآن حاليا، وبعض الحزازات وبعض الحسابات، ودعكم من أشياء كانت قديمة. فأنا أعلم لا تظن أنك تتكلم مع أحد لأن الكل يتصل بي وأعلم. فلذلك وحدوا الجهود، وعقلاؤكم ومشايخكم يجتمعون ويجلسون ليتفقوا على ماذا؟ على مصلحة البلاد وعلى مصلحة الإسلام وعلى مصلحة الدعوة، وعلى مصلحة الدعوة. أنتم تعلمون أنهم إذا أخذوا المنابر وأخذوا الإعلام عندهم. سترون الويلات، سترون الويلات وترجعون إلى الصفر، ترجعون إلى الصفر. فلذلك لا بد من الجلوس مع المشايخ ليصدروا قرارا ملزما، ملزما مع ماذا؟ يجلسون مع من يحاربون الدعوة، وأقل شيء صلح معهم. لا تظنون أنني أقول لكم تنازلوا عن دينكم، لا أبدا، لكن ننظر أنتم الآن، هل أنتم في حالة قوة أم في حالة استضعاف؟ في حالة استضعاف. ثم أنتم الآن الناس ينظرون إليكم نظرة ماذا؟ نظرة القوي أم نظرة الضعيف؟ انظروا. فلذلك لا تجعلوا دائما حزازات مع إخوانكم وتشتغلوا معهم، وتشتغلوا يعني فلان العالم فلاني كذا والعالم الفلاني كذا، وتخسرون وتخسرونهم. وليس أحد من أفراد العلماء إلا وله نابرة ينبغي أن تغمر في جنب فضله وتجتنب. أنتم تعلمون حتى إذا صدرت منه فعلا عفرة، إذا صدرت منه عفرة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما أقال الله عفرته، من أقال مسلما أقال الله عفرته. والحديث طبعا رواه أبو داود ورواه ابن ماجه هو بإسناد حسن، ورواه النسائي أيضا، رواه البيهقي في السنن الكبرى. فالحديث له طرق، ولذلك حسنه كثير من العلماء، حسنه كثير من العلماء، نعم حسنه العلماء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقال أقيلوا، قال أقيلوا ذوي الهيئات عفراتهم إلا الحدود، أقيلوا ذوي الهيئات عفراتهم إلا الحدود، ولا سيما العلماء. وأنتم تعلمون أن المالكية قالوا إذا كان العامي، العامي طعن في العالم ورفع أمره إلى القاضي، لا يسمع، لا يسمع لقوله إلا إذا كان مظلوما طبعا، لا يسمع لقوله في العالم، احترام العلماء. ولذلك الإمام الشافعي قال ذو الهيئات الذين يقالون، يعني يقالون عصراتهم، منهم الذين ليسوا يعرفون بالشر، ليسوا يعرفون بالشر. يعني أنا لا أقصد إذا كان واحد من المشايخ لا قدر الله يعني يظلم الناس وشيء من هذا القبيل، فهذا ليس من أصحاب الهيئات. فالشافعي يقول الذين ليسوا يعرفون بالشر، فيزل أحدهم الزلة، فإذا زل نطبل بزلته. ولذلك قالوا زلة العالم مضروب بها الطبل، وإلا لا يخلو إنسان من زلة، لا يخلو إنسان. وكما بينا البارحة في أن المحدث لا يخلو من أخطاء، والحافظ لا يخلو من أخطاء، والإمام لا يخلو من أخطاء، بل بعض الصحابة ولهم أخطاء. يعني العصمة لمن للرسل، العصمة للرسل. فإذا معنى هذا، لماذا أقول هذا؟ أقول هذا لأنني أسمع أنهم يقول العالم الفلاني له كذا، والعالم الفلاني له كذا، والعالم الفلاني له كذا، وهكذا، وما تركوا أحدا إلا وذكروا له ماذا؟ وذكروا له زلات، وكأنهم هم معصومون، وهذا غلط. فأنت إذا لم تكن لك زلة من هذه الناحية فلك زلل من ناحية أخرى، من ناحية أخرى. فسبحان الله. ولذلك أنتم ترون أن العز بن عبد السلام قال لو رفعت صغائر الأولياء، لو رفعت صغائر الأولياء إلى الأئمة والحكام لم يجز تعزيرهم عليها، لم يجز تعزيرهم عليها. وهذا كلام جميل، هذا كلام جميل. لو رفعت صغائر الأولياء إلى الأئمة والحكام لم يجز تعزيرهم، بل يقبل عثرتهم، نعم يقبل عثرتهم، أو يقبل الإمام أو الحاكم عثرتهم ويستر زلتهم، فهم أولى من أقيلت عثرته وسترت زلته. هؤلاء علماء، هؤلاء مشايخ، هؤلاء فضلاء. إذن هم من ينبغي أن نقيل عثرتهم، هم من ينبغي أن نستشيرهم، هم من ينبغي أن نرجع إليهم، وإلا فما فائدة؟ فما الفرق بين العام والعالم؟ فما الفرق إذن؟ ما دام لا نعطي للعالم قيمة، والعالم نحتاجه إلى أن يخطب ويلقي خطبة على المنبر إن سمح له، يعني ربما الخطبة تتبخر داخل المسجد، أو يعني نطلبه أن يلقي كلمة، كلمة تأبين، أو أن يلقي كلمة في مناسبة من المناسبات، أو في خيمة من الخيمات، هو عالمنا وشيخنا وإمامنا. لكن عندما تأتي المواقف والمبادئ ولا نستشيره، نستشير من هو أقل منه علما، من هو أقل منه علما. هذا العالم له ماذا؟ له تجربة، لأنه قرأ كتبا وأكبر منك سنا، وقد أضاف إلى تجاربه تجارب التي قرأ في الكتب، تجارب السابقين، فلماذا لا نرجع إليهم؟ ونحن نستنير بأقوال طلبة العلم الصغار، نستنير بها، بل ونستنير بأقوال ماذا؟ وجهاء القوم، وجهاء القوم ممن يريد الخير للبلاد والخير للعباد ويريد نصر دين الله تعالى، فإذا نستنير. فلذلك يقول ابن القيم: أما بمجرد ما يخطئ الإنسان ويخطئ العالم فخلاص يطعنون فيه ويجرحونه، بل عندهم الجرح والتجريح والتشريح بعض الشباب للأسف، لا، هذا العالم له حسنات، هذا العالم له يعني الخير الكثير، له الخير الكثير. فلذلك كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: الظاهر، يعني يتكلم عن أصحاب الهيئات، الهيئات، يقول رحمه الله: الظاهر أنهم ذو الأقدار بين الناس من الجاه والشرف والسؤدد. هؤلاء هم ذو الهيئات، هؤلاء هم أصحاب الهيئات، الظاهر أنهم ذو الأقدار بين الناس من الجاه والشرف والسؤدد. قد يكون من الأغنياء، قد يكونون من ماذا؟ من العلماء، قد يكونون يعني من أصحاب، يعني أصحاب الرأي، أصحاب العقل. فإن الله تعالى يقول ابن القيم بعد ذلك: أصحاب الجاه والشرف والسؤدد، فإن الله تعالى خصهم بنوع تكريم وتفضيل على بني جنسهم، فإن الله تعالى خصهم بنوع تكريم وتفضيل على بني جنسهم. فمن كان مسطورا مشهورا بالخير حتى كبى به جواده، كبى به جواده، زل خطأ صدر منه، كبى به جواده ونبى غضب صبره وأدل عليه شيطانه، فلا تسارع أيها المسلم إلى تأنيبه، فلا تسارع إلى عقوبته، بل تقال عثرته كما قال، تقال من الإقالة، يعني لا تذكر ويسمح له، لا، ليس من القول، يعني تقال بمعنى يقولها الإنسان ويشيعها ويذيعها وينشرها ويفضحه، لا أبدا، والله في عون العبد، يعني يقول لك لا، يعني لا بد من ماذا؟ إن الله يحب الستر، الستر، فلذلك لا بد من ماذا؟ من ستره، لا بد من ستره ومن ستر عثرته، ما لم يكن حدا من حدود الله فإنه يتعين استيفاؤه من الشريف كما يتعين أخذه من الوضيع، لا فرق، من الوضيع لا فرق، هكذا قال العلماء. ولذلك عندما تتعاملون مع مشايخكم بهذه الطريقة وبهذه الطريقة المثلى آنذاك، حتى شيخك عندما تنصحه يسمع لك، يسمع لك، لأنه يعلم منك الصدق والإخلاص، ويعلم منك ماذا؟ يعلم منك الخير للدين والخير للإسلام، ويعلم منك تزيين هذا العالم. لكن عندما يصله أنك قلت فيه ما قال الله في الخمر وما قال مالك في الربا آنذاك لا حتى ولو كنت صادقا لا يسمع منك، لأنك بدأت بالشر، بدأت بالشر، فإذا بدأوكم بالشر آنذاك تغضبون وتقولون أرادوا ضرب الدعوة ولربما يؤدي بكم إلى تكفيرهم، وهذا غلط. الشر بالشر والباد أظلم، والخير بالخير والباد أكرم، فما ينبغي أن يبدأ الإنسان بالشر، ولكن إذا كانت ردة فعل خلاص يلجؤون إلى أسلوب آخر. فوالله ثم والله أقولها بصدق، والله إنني أحبكم، ولكن والله لا أريد منكم التصرف في الأحكام، ولا أريد منكم أيضا الطعن في مشايخكم، وليس كل من صعد على المنبر وقال كلمة أو كلمات وقال خطبة رنان نراها عالم من العلماء. فلذلك أقول دائما إن المنابر في زماننا تشكو إلى الله من ركابها. فأهم شيء العلم يراد للعمل، والصدق والإخلاص والثبات والتضحية والتبيين والتوضيح والنصيحة ونشر دين الله عز وجل، نشر دين الله عز وجل، رفع الجهل عن نفسك أولا ثم رفع الجهل عن غيرك، هكذا هذا الذي ينبغي، هذا الذي ينبغي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني الصحابة كانوا يبايعونه على النصح لكل مسلم، على النصح لكل مسلم، على النصح لكل مسلم. أنا أتكلم معكم وهل ذكرت أحدا باسمه؟ مع أن بعضهم يرسل لرسائل يعني مسمومة، رسائل مسمومة، ومع ذلك أقول هؤلاء لا يدركون أو لربما يقولون ما لا يعقلون وما لا يفهمون. فإذن ما هذا؟ وتصلني رسائل عن المشايخ وتضليلهم وتفسيقهم وتكفيرهم وأنهم من غلاة الجهمية وأنهم من غلاة كذا وأنهم من غلاة كذا، فقل لا حول ولا قوة إلا بالله. استنسر البغاة في أرضنا، ومع ذلك أقول صلى الله عز وجل أن يهديهم. هذه ثمرة ماذا؟ ثمرة ابن علي. وأقول للأسف لو كان العلماء ربهم تربية حسنة ما صدر منهم هذا، لأن العلماء بعضهم يفر ولا يريد الصدارة خوفا أو ما أدري، الله أعلم، الله أعلم. وإن كان ينبغي العلماء أن تكون لهم كلمة، أن يقفوا، أن يقفوا، أن تكون لهم كلمة، أن يكونوا في الصدارة، أن يكونوا في أول. إذا كان هناك وقفة لطلب الحق المشروع أن يكون العلماء لهم وقفة ولهم كلمة مشرفة تحسب عليهم. أما الخوف فإذا قدر الله عليك أن تموت فستموت، سواء كان هناك أسباب كثيرة، سواء كان على يد النهضة أو على يد غيرهم، لكن العلماء عندما يكونون في الواجهة وفي أول الصف لا يمكن أن تحدث هناك أفعال معزولة طائشة، وحتى ولربما يكونون معكم، يكونون مندسين معكم. فالعلماء عقلاء يبينون للناس، والفتن عندما تقوم للأسف يصعب على الحليم إيقافها، والفتن نائمة لعن الله من أيقظها. يصعب على ماذا؟ يصعب على العلماء وعلى العظماء إيقافها، بخلاف ما إذا كانوا معنا يقول لهم لا هذا ما ينبغي، نحن لا نريد لا سرقة أموال الناس ولا كسر حاجياتهم ولا إحداث ضوضاء ولا تكسير ولا ولا ولا، نحن نطالب حقنا بأساليب مشروعة، بأساليب مشروعة، لأن الله عز وجل لم يأمرك بكسر الزجاج وأخذ البضائع الناس إلى غير ذلك. فإذا كان العلماء حتى إذا كان أحدهم مندسا، حتى إذا كان مندسا معهم، وهذا طبعا لا يخفى، لأن المنافقين دائما مندسون ماذا؟ مندسون مع العلماء ومع المسلمين ومع المؤمنين ومع المتوضئين، فتصدر منه أفعال طائشة ويفتضح، يفتضح أمره، يفتضح أمره. لكن إذا كان العلماء دائما يتأخرون، دائما يتأخرون، طبعا الشباب يتجرؤون على العلماء، هذا هو الذي حدث الآن، هذا هو الذي حدث. لكن أقول للأسف كثير من الناس يقول على أنه فلان جلس معه فلان وأفحمه. يا إخوان إحنا ما عندنا حلبة سباق ولا ملاكمة فأفحمه. أنتم تعلمون الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وذكرتها لكم أنه كان يعني مرة مناظرة مع يونس، وأنتم تعلمون أن الشافعي نطاح، لا يمكن أبدا أن يقف وأن يصمد عالم أمامه، ومع ذلك لما غلبه دخل يعني صار إخلاص انصرفه وانفض المجلس. لما دخل إلى المسجد ورآه وكأنه اختفى واختبأ منه، فذهب إليه الشافعي رحمه الله وعنقه وقال له يا أخي إن اختلفنا في هذه المسألة فنحن إخوة، نحن إخوة. الشافعي هذا هو الذي كان يقول والله ما ناظرت أحدا إلا تمنيت أن يظهر الله الحق على لسانه، والله ما ناظرت أحدا إلا تمنيت. أما هؤلاء يقول لا، وحتى يأتي واحد وللأسف ويأتي بعض القواعد وبعض هذه، وأنا أعلم أنه يعني يتجرعها ولا يكاد يسيغها ولا ربما لا يفهمها، للطعن في إخوانه، للطعن في إخوانه. أنا أقول هذا الآن لأنني لازلت أتكلم على ما كنت بدأته، ولعل بإذن الله سأبدأ دروس في ماذا؟ في الأخلاق، وهي نصيحة لنفسي أولا، لأن الرجل ينفعل ويقول في بعض الأحيان كلاما لمن باب فقسوا ليزدجروا ومن يكو حازما فليقسوا أحيانا على من يرحمه، ومن باب أخذ الصوت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري إنك امرؤ فيك جاهلية، ومن باب إنكم قوم تجهلون، ومن باب من تعزى بعزاء الجاهلية فأعظه بهني أبيه ولا تكنوا، ومن باب إلى غير ذلك. لكن لا نريد إهانة إخواننا، ولا نريد أيضا طعن في إخواننا، ولا نسلم إخواننا أبدا. والله ظفر في إخواننا، ظفر واحد خير من مليار علماني، ظفر واحد، وأنتم تعلمون هذا جيدا. ولكن الإخوة للأسف، الإخوة ليست لهم تجربة فيظنون على أن ما فهموه، للأسف ما فهموه هو الحق، هو الحق، ومن لغى فلا جمعة له، وأن ما فهموه، والفهم طبعا مقلوب، وأن ما فهموه هو جمع كل الخير، كل الصيد في جوف الفأر، ولا يعلمون أننا نقوم بالنصيحة، نقوم بالنصيحة. لكن لا تنسى أنك عندما تأتي إلى واحد وتقول بأن قاعدة الجهل، العذر بالجهل قاعدة طاغوتية وقائل به من غلاة الجهمية وإلى غير ذلك، لا تنسى أن الإمام الشافعي يقول من استغضب ولم يغضب، من استغضب ولم يغضب فهو حمار، ومن استرضي ولم يرضى فهو جبار، فهو جبار. إذن لابد من ماذا؟ لابد من السرج، لابد تعبئة، لابد من التعبئة، تعبئ إخوانك، ولكن بالتي هي أحسن، لا بالتي هي أخشن، بالرفق، بالرفق. وثم أيضا كلامك حاول أن تعرضه على العلماء، أنت لازلت في البداية، في بداية الطلب، ولذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يتناصحون، ولذلك يقول وعلى النصح لكل مسلم، وعلى النصح لكل مسلم، بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وعلى النصح لكل مسلم كما في الصحيح. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ولأئمة المسلمين وعامتهم، وهكذا. ثم أيضا لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استنصحك أخاك فانصحه، الحديث له طرق، إذا استنصحك أخاك فانصحه. ثم أيضا الحافظ ابن رجب الحنبلي قال ومن أنواع النصح لله وكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم هو مما يختص به العلماء، رد الأهواء المضلة، رد الأهواء المضلة بماذا؟ بالكتاب والسنة وبيان دلالتهما على ما يخالف الأهواء كلها، وكذلك رد الأقوال الضعيفة ومن زلات العلماء وبيان دلالة الكتاب والسنة على ردها. لا بد أن يبين، ولكن بالتي هي أحسن. العالم له ماذا؟ له حسنات، ليس هو من جنس الشياطين. ولذلك كان يقول السبكي، الإمام السبكي يقول: فإذا كان الرجل ثقة مشهودا له بالإيمان، مشهودا له بالاستقامة، فلا ينبغي أن يحمل كلامه وألفاظ كتاباته على غير ما تعود منه ومن أمثاله. هل أنتم كذلك؟ هل نحن كذلك؟ للأسف تختلف معه ويقول ويشيع بين الناس: خلاص فلان انتكس، خلاص فلان ضل ضلالا بعيدا، خلاص فلان، سبحان الله، لم يبقى لكم إلا أن تكون عندكم شكوك الغفران. البعض للأسف، أنا لا أقصد أنصار الشريعة، أقصد بعض الأفراد هنا وهناك وهنالك، عندنا ومنكم ومن هنا. حتى عندما زرت مصر، أنتم تعلمون أن مصر كبيرة جدا، ولم أزر بعض المشايخ، فكتب البعض بأنه زار مشايخ الطواغيت وزار كذا وزار. وبالله عليكم، هل تعتبرون الشيخ المحدث طارق بن عوض الله بن محمد من علماء الطواغيت؟ رجل محدث يعني ما شاء الله، يخدم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هل تعتبرون بالله عليكم المحدث بدران العياري هذا من الأنصار الطواغيت؟ هل تعتبرون بالله عليكم المحدث أبا الأشبل حسن الزهيري من أنصار الطواغيت؟ هل تعتبرون بالله عليكم الدكتور سيد عفاني صاحب المؤلفات الرائعة والرائقة والقيمة؟ هل تعتبرون بالله عليكم الدكتور فريد الأنصار، فريد الأنصار، الدكتور أحمد فريد، هل تعتبرونه من؟ هل تعتبرون محدث هذا الزمن بعد موت النبي، بعد موت الألباني، الشيخ أبو إسحاق، هل تعتبرون الشيخ أبو إسحاق من علماء الطواغيت؟ ما هذا؟ ما هذا التصرع؟ ما هذا الجفاء؟ ما هذا الظلم؟ ما هذا الظلم مجحف؟ هذا ظلم مجحف للأسف. إذا كان الرجل حتى ولو صدرت منهم، أنا لا أقول بأنهم معصومون، حتى لو صدرت منهم زل في نظركم ما عندهم حسنات؟ ما عندهم حسنات؟ يلا قل لي ما عندهم حسنات تماما. لو تأخذ كتابا من الكتب لهؤلاء الأئمة العظام، يعني سبحان الله يخدم عليهم إن شاء الله، وأنت تأتي وتقول بأنهم من الطواغيت، وأن الحدوشي زار هؤلاء علماء الطواغيت وكذا وكذا وكذا. ثم البعض قال لي: لماذا جلست مع الشيوخ في مسجد عمرو العاص وألقيت الكلمة على خطر التشيع؟ ما هذا الجهل؟ ما هذا الجهل؟ ما هذا الغباء؟ ما هذا الغباء؟ لماذا يفكرون هؤلاء؟ لماذا يفكرون؟ هل في رؤوسهم عقل أم حذاء؟ والله ما أدري. نحن جلسنا لماذا؟ للقضاء على الإسلام؟ أم جلسنا من أجل المد الشيعي؟ المد الرافضي؟ تكلمنا على ماذا؟ تكلمنا على المد الرافضي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله لو سألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله. الله عز وجل يقول: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. جلسنا على هذا؟ لا، ما ينبغي تقطعوه. هذا جهل وغباء، هذا جهل وغباء. ثم ثانيا، هؤلاء الشباب الضائع للأسف نتألم، وفي نفس الوقت يعني كلامهم يغضب. بالله عليكم، هل أنتم تتبعون العلماء أم العلماء يتبعونكم؟ ما أدري. فبالله عليكم، رأيتم عالما يتبع الجاهل؟ تعلم لكي تصبح مثله، أما العالم ينبغي أن يتبعك أنت؟ ثم الرجل قال: ربما جلس أو سمع شريطا أو شريطين خلاص، فيقصبون الناس ويطعنون في العلماء. العلماء يقولون إذا كان الرجل ثقة مشهودا له بالإيمان والاستقامة فلا ينبغي أن يحمل كلامه وألفاظ كتاباته إذا صدرت منه على غير ما تعود منه ومن أمثاله. تعود منه نصر الإسلام، وقعت منه زلة، وقعت منه زلة. ثم أيضا بل ينبغي التأويل الصحيح وحسن الظن الواجب به وبأمثاله، حسن الظن الواجب به وبأمثاله. أنتم تعلمون أنني عندما قلت لإخواننا، بعض إخواننا من أنصار الشريعة اتصلوا بي وأخبروني بأن الشيخ محمد حسان سيدخل إلى تونس، فماذا ترى؟ قلت ماذا قال لكم الشيخ الخطيب؟ ماذا قال لكم الشيخ الخطيب؟ قال الشيخ الخطيب قال بأنه ضيف عليكم، عليكم فأكرموه. قلت نعم الرأي، نعم الرأي. إذا كنتم أذكياء بل ينبغي أن تكونوا أول من يكون في المطار. لماذا؟ وأنا أعلم ماذا تقول لي. قال وقال على الكنيسة وقال على الطواغيت وقال كذا وقال كذا، هذا كله الآن حاليا، الآن حاليا. والله لو كان استقبال من طرفكم وأكرمتموه سيتكلم بما تحبون أن يتكلم، وسيجمع الصف لا أن يفرق الصف، وأنا أعلم. ثم أيضا هناك من يتقى شره، هناك من يتقى شره تنازلا معكم، فلو كنتم أحسنتم إليه ولربما أنا كنت أخشى أن يسلق، أن يسلق جلودكم في الفضائيات، وهذا ليس مصلحة لكم، وهذا ليس لمصلحتكم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفادى هذا، يتفادى هذا. أنتم تعلمون بئس أخو العشيرة نعم أخو العشيرة. فلذلك بارك الله فيكم لا تتسرعوا وأصدرتم بيانا يعني ويقول بأننا لم نكفره. بالله عليكم هل تظنون أنكم تتكلمون مع أغبياء؟ هو كله نواقض الإسلام، كلها جمعها نواقض الإسلام، بيان فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا. هو من يقرأ البيان، كل من قرأ البيان اتصل به قال وهل هو كافر؟ لأن النواقض كاملة فيه اجتمعت فيه. ما هذا؟ ثم بعد ذلك يقول لا يا شيخ نحن لم نكفره، نحن لم نكفره. ثم البعض يقول أنت تدافع عن محمد حسان. يا أخي، يا أخي أنا أدافع عن الدعوة، أدافع عن التهور، أدافع عن من يصدر منه التهور. شبابنا المتصرع والصائر بدون ضوابط محتاج إلى أن تكون عنده قواعد عامة يقف عندها في الحكم على الآخرين، في الحكم على المخالفين، في الحكم على المخطئين، حتى لا ينجرف عن المنهج الصحيح القويم، حتى لا تكون مثل المدخليين، سرطان العصر، سرطان العصر، المدخليون سرطان العصر. هؤلاء خبثاء. أقولها لماذا؟ لأنني أعلم أن هؤلاء يحاربون المسلمين ويدافعون عن الطوائف، لهذا لا بد من فضحهم وهتك أسرارهم. أما أنتم عندكم مبدأ، إذن حاولوا أن تحافظوا على مبادئكم. أنا لا أقول لكم تنازلوا أبدا، لكن أقول لكم إياكم والانحراف عن المنهج الصحيح، إياكم والانحراف في تقويم المخالف، إياكم والانحراف إلى طريق الغلاة والمتنطعين، إياكم. ومرة كنت قد ذكرت لكم أن هناك قواعد والله لو استحضرها من أراد أن يحكم على الشخص ويستحضرها وفعلا يعلم أنه مسؤول أمام الله، ويعلم أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ويعلم أنه وجد ما عمل حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، ويعلم أن ما من عبد يتكلم بكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها 70 خارج في النار، ويعلم كف عنك هذا وإنا لمواخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك هل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. هذه القواعد، القاعدة الأولى استحضار الخوف من الله عز وجل عند الكلام في الآخرين، يعني قاعدة أولى استحضار الخوف من الله عز وجل عند الكلام في الآخرين. نصب عينيك، نعم هنا تستحضره وأنت تصدر حكما، وأنت تصدر حكما. أقولها مرة أخرى لأنني لا أحب لمن يسبح في الماء العكر، لا أحب أن يقولني ما لم أقل. أنا ضد الطواغيت، أنا ضد المجادلين عن الطواغيت، أنا ضد عن من يرقع لهم، أنا ضد النفاق، أنا ضد أنا ضد. لكن هناك حالات تحتاج إلى حكمة وإلى تبصر، تحتاج إلى حكمة وإلى تبصر. وأنا قلت لكم الرأي قبل شجاعة الشجعان هي أول وهي في الدرجة الثانية. فإذا لو قلنا القاعدة الأولى طبقناها وبصدق وإخلاص ونجلس مع أنفسنا، وهل بالله عليك هل ترضى أنت أن يقال عنك ما قيل عن فلان؟ طبعا لا، طبعا لا. وهل تظن أنك أنت معصوم ماذا تصف فلان عنده عنده عنده؟ رأى أنت عندك، أنت عندك أيضا. لماذا؟ أنا أتكلم معك ربما عندي أشياء، ها لربما عندي أشياء، هناك أشياء. يعني هناك من يكره الزنا، والله لو يخر من السماء لا يزنى ولكنه يغتاب الناس. هناك من لا يغتاب الناس أبدا ولكنه يزنى. وهناك من يطلق عنان بصره في الحرام ولكنه مستحيل أن يصافح امرأة أجنبية. وهناك وهناك وهناك، يعني لا يخلو إنسان من خطأ. فلذلك عد أخطائك، اشتغل بأخطائك أنت أولا، اشتغل بأخطائك. عندما تريد أن تقوم شخصا استحضر، استحضر أن الله ينظر إليك وأن الله عز وجل يشهد حكمك، يشهد حكمك. لا تتسرع، لا تتسرع. يعني كمسألة العذر بالجهل مثلا، هذه مسألة، مسألة عن العلماء الأصل فيها أنه يعذر بالجهل، ولكن حضرت لنا من المعتزلة والمتكلمة. فأنتم الآن تقولون برأي المعتزلة والمتكلمة، وثم حتى محمد بن عبد الوهاب عندما يطلق في بعض الأحيان كلام يطلقه من باب الزجر، وهذا موجود حتى في القرآن والسنة. ولكن عند التفصيل، عندما يأتي للتفصيل يذكر أشياء، أنه لا يكفر من عبد القبة الكواز، من عبد صنم عبد القادر، صنم البدوي، إلا بعد أن يقام عليه، أن تقام عليه الحجة. أنتم لا ترون هذا. فالشاهد أننا لو كنا استحضرنا بعض القواعد، القاعدة الأولى قلنا ماذا؟ استحضار الخوف من الله عز وجل عند الكلام في الآخرين. نصب عينيك، هنا نصب عينيك، لا بد أن تزيدها لنصب عينيك. يعني أنت تتكلم في شخص، تقوم شخصا، ولكنك تستحضر الخوف من الله، سيحاسبك على هذا الحكم. القاعدة الثانية تقديم حسن الظن بالمسلم، تقديم حسن الظن بالمسلم. الحديث وإن كان فيه مقال ولكن حسنه العلماء بطرقه، إذا أسأت فلا تحقق، إذا أسأت فلا تحقق. تصور مثلا تقديم حسن الظن بالمسلم، تصور مثلا واحد خرج من هذا الشارع، هذا الشارع فيه أرملة، وهذا الواحد الذي خرج قلت بلا شك هذا كان مع هذه الأرملة أو شيء من هذا القبيل. لا، قدم حسن الظن، لا تحقق. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحقق. تصور النبي عليه الصلاة والسلام طلب منا ألا نفاجئ البيوت ليلا بل نقتصر، وكان النبي إذا جاء يجلس في المسجد ويخبر حتى تنشط الشعثاء، وحتى إذا دخل الإنسان ووجد لا بد من الاستئذان، لربما ترى ما لا يرضيك. فإذا كذلك أنت قدم حسن الظن، ماذا قلنا القاعدة؟ تقديم حسن الظن بالمسلم، لأن الأصل فيه الستر والسكوت، لأن الأصل فيه الستر والسكوت، بل والدفاع عنه، بل والدفاع عنه. هذه القاعدة ماذا؟ القاعدة الثانية. الأصل فيه الستر والسكوت، بل والدفاع عنه. لابد أن تزيد بل والدفاع عنه. هذه قاعدة ماذا؟ قاعدة ثانية. قاعدة الثالثة، الكلام في الناس، الكلام في الناس يجب أن يكون بعلم وعدل، الكلام في الناس يجب أن يكون بعلم وعدل، هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، لا بجهل وظلم. بعلم وعدل، لا بجهل وظلم، كحال أهل البدع، كحال أهل البدع. وهذه مسألة معروفة أن العلماء يتكلمون عليها دائما، ويقول ينبغي أن يكون الإنسان في أحكامه يحكم بالعلم حتى ولو كان من خصمائه، يعدله هو أقرب للتقوى. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، هو أي العدل أقرب للتقوى. فلذلك هناك قواعد كثيرة، لعلي إن شاء الله أترك مسألة العذر بالجهل، والكلام فيه طويل جدا، ونتابع الكلام في هذا لأنه ما أحوجنا. لماذا أترك مسألة العذر بالجهل؟ حتى لا يجعله الطواغيت عكازة لضرب إخواننا وسدا للذريعة، ولكن إن شاء الله نرجع إلى الموضوع. والآن إذا كان عندكم أسئلة، ذكرنا الآن قاعدتين ووقفنا قواعد ثلاث، نعم قواعد ثلاث. الأولى استحضار الخوف من الله عز وجل عند الكلام في الآخرين نصب عينيك. الثانية الكلام في الناس يجب أن يكون بعلم وعدل، لا بجهل. الثانية ولا الثالثة؟ الثالثة. الثالثة. الثانية تقديم حسن الظن بالمسلم، لأن الأصل في الستر والسكوت، بل والدفاع عنه، بل والدفاع عنه. والثالثة قلنا يجب أن يكون بعلم وعدل لا بجهل وظلم، كحال أهل البدع. أهل البدع ما هو حالهم؟ حالهم أنهم يذكرون السيئات فقط، يذكرون العجر والبجر، وثم أهل البدع يذكرون ما لهم لا ما عليه، يذكرون في الناس، يطعنون في الناس، لكن لا يذكرون ما عندهم هما من الأخطاء. فمثلا يعني يوجد الآن في زماننا هذا ربيع المدخلي يعني فضحه الله، وأن له علاقة بالأمريكان، وأن له علاقة مع المخابرات السعودية، وأن مسؤول كبير في المخابرات سهره، وأنه طلب من يحيى الحجوري أن يعين المخابرات وأن يشتغل معهم على قدر من المال، وهذا آخر أرسلان هذا رجل خبيث خبيث خبيث، خنزير على حد تعبير بعض مشايخنا، ولا أقولها يعني تحقير لشأني، ولكن رجل محقر أصلا، محقر أصلا، يعني سبحان الله يطعم حتى في المجاهدين في سوريا ويسب في المجاهدين، شل الله لسانه. فعندما يسب المجاهدين في سوريا وشيء من هذا القبيل ويقول أنتم السبب، أنتم السبب، هذا الرجل نسأل الله عز وجل أن يريح الأمة منه أو أن يهديه، صلى الله أن يهديه أو أن يريح الأمة منه. ونسمع عنه قريبا أنه نفق، انتقل إلى، نسأل الله السلام والعافية، فيؤذي عباد الله ويؤذي المسلمين ويؤذي المؤمنين، بينما هو كان يرقع ولازل يرقع إلى نظام حسن بارك لا بارك الله فيه، من أمثال هؤلاء. فأنا لا أدافع عن هؤلاء ولا أدافع عن غيرهم ممن لهم زلات، ولكن أقول لكل مقام مقال، وأقول أيضا المراحل يا إخواننا لا تكونوا هكذا اندفاعيين، لا تكونوا صورا فقط، بل انظروا حددوا حددوا الهدف واقرأوا النتائج، إن كانت النتائج غيبية لكن محسوسة ومعلومة، محسوسة ومعلومة. ولا تتسرعوا في الأحكام، لا تتسرعوا في الأحكام. فبدنا أن أبين حكما بالرفق أفضل من أن أبينه بشدة. والله تعالى أعلم وأحكم. ونقف هنا إن شاء الله، من كان له سؤال فليتفضل، بارك الله فيه، ونتابع إن شاء الله في الأسبوع القادم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا ونفعنا بكم. الله يأسلج تصدرنا يا شيخ، ما حكم التنظيم والتسمية؟ التنظيم والتسمية، يعني يا إخواني ماذا أقول لكم، هو التنظيم أمر جميل لكن لا نسيء استعماله، التنظيم أمر جميل لكن أسأنا استعماله. ويكفي وحسبكم التنظيم أن ننظم عملنا، أن ننظم، هذا من باب التعاون على الخير، هذا من باب التعاون على الخير، وباب التعاون مفتوح، وتعاونوا على البر والتقوى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إذا كان التنظيم حسبكم التنظيم، تنظيم الصفوف في المسجد، تنظيم الصفوف في الجهاد، حسبكم التنظيم أيضا تنظيم الأعمال والأولويات. لكن إذا كان التنظيم عن شكل حزبي نتعصب لأشخاص فهذا حرام باتفاق العلماء إنسا وجنة. وحتى قال ابن القيم: تغيير الاسم لا يغير المسمى، الضعيف إذا سميته قويا هل يصبح قويا؟ والقوي إذا سميته ضعيفا هل يصبح قوي ضعيفا فعلا؟ لا. وأن هذه أمتكم وأمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. إن هذه أمتكم وأمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. واعتصموا بحبل الله جميعا، واعتصموا لم يقل بجماعة فلان أو علان، بحبل الله جميعا. والتفرقة هي تستأصل قوة، ولذلك في كتاب قادة الغرب يقولون دمروا الإسلام أبيدوا أهله، ماذا قالوا؟ قالوا فرق تشد. أول من فرق الأمة هو فرعون. لماذا؟ ليجعلهم مستضعفين، كما قال الله عز وجل: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، هكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ريحكم إيش معنى ريحكم؟ قوتكم، تذهب قوتكم. واعتصم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أمر ونهي، أمر ونهي. فلذلك ينبغي أن نعتصم بكتاب الله، وكما قال الله عز وجل: ادعوا بدعوة الله التي سماكم بها المسلمين المؤمنين عباد الله. وأيضا إن الله يرضى لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعتصم. نعم نعم، حكم طلب الترخيص لإقامة المقيمات الدعوية من الدولة. والله ماذا أقول لكم، هذه مسألة يعني من المصالح المرسلة، ترجعوا إلى إخوانكم المشايخ هناك هم من يفتي في هذه المسألة: ما حكم الانتساب لأنصار الشريعة؟ والله ماذا أقول لكم، كنت أتمنى أن يتوحد الإخوة جميعا، أن يتوحد الإخوة جميعا، وأن لا يكون هناك تعصب لأشخاص، لا يكون، نحترم المشايخ، نحترم العلماء، نرجع إلى أقوالهم، لكن دون أن نتعصب، وأن يكون الولاء والبراء من أجلهم، وهذا كائن وقائم في كل جماعة وفي كل حزب. نعم، ماذا نفعل أمام منع الحكومات المخيمات الدعوية بالقوة؟ ما نصيحتكم؟ والله نصيحتي كما قلت لكم في أول الكلمة: الرجوع إلى المشايخ، ولا بد أن يذهب إليهم عقلاء الناس ويقول: هذا دوركم أيها العلماء، هذا دوركم. فإذا سكتنا خلاص يبدأون بالمخيمات، ثم أيضا يبدأون بالمنابر، فلا يتركون أحدا، ويأتون بالصوفية، ويأتون بالأحباش، ويأتون بمن يرقع لهم، فماتت الدعوة والعياذ بالله. لهذا لا بد من كلمة العلماء. شيخي، ما يزيد الوضع سوءا أن الكل يتكلم، فلو سكت من لا يعلم لقل الخلاف. صحيح، هذا مشكل أيضا، هذا مشكل. يعني لا يرجعون إلى الكبار. الشيخ الخطيب قال واصلوا في المخيمات ولا تلتفتوا إلى ما تفعله الحكومة. طيب إذا قالها الشيخ الخطيب لماذا تقول لي أنا؟ هو أدرى بواقعه. إذا قالها الشيخ الخطيب خذوا بما يقول الشيخ الخطيب. ولكن ومع ذلك الشيخ الخطيب رأيه على الرأس العين، لكن ومع ذلك هكذا بالقوة دون أن يكون معكم مشايخ، دون أن يكون معكم من يساند، أظن الأمر لأن حتى عندما يجدون في الصفوف الأولى المشايخ، وإلا فسيطلقون عليكم النيران وسيفعلون وترجعون إلى الصف. المشايخ هذا الكلام شيخ محترم، لكن لا بد أن يجتمع المشايخ. أين المشايخ؟ معروفهم يجتمعون ويكونون معكم. نعم نريد نصيحتكم. أنا نصيحتي كما قلت لكم يا إخواني، والله أقولها وبصدق، الضغط لا يولد إلا الانفجار، الضغط لا يولد إلا الانفجار. ولربما ترون أنتم الآن أنكم عندكم قوة، وحتى إذا اكتشفوا على امرأة واحدة فهذه كارثة، ولكن بما أفتى به الشيخ الخطيب لو يذهب إليه الإخوة وجماعة من الإخوة ويقولون لا، إذا كان هذا صحيح، لأنه يقولون الشيخ الخطيب في أشياء كثيرة بعض الشباب هو لم يقولها، فيذهبون إليه، يذهبوا إليه العقلاء ويجلسون معه ويعقدون جلسة مع المشايخ لتكون لهم كلمة. أقل شيء في المخيمات وفي الدعوة وكذا تكون لهم كلمة في مثل هذه القضايا. نعم المشكلة ينقصنا تأطير والمشايخ من أهل العلم حقا لم يظهروا إلى الآن، هذه كارثة. ماذا أقول؟ لعل المشايخ وجدوا أن هناك شباب يطعن فيهم وإلى غير ذلك وأفرغوا الساحة، وهذا غلط، استسمح مشايخنا، هذا غلط، ما كان ينبغي أن يتركوا الساحة فارغة، كان ينبغي أن يكون زمام الأمر في يدهم، ينظمون الناس، أنت تفعل كذا وأنت كذا وأنت كذا. حتى ولو كان هناك النشاز فلان وفلان لا يسمعون لفلان رغم عنهم، لأن الناس مع العلماء، لكن الله المستعان. ومع ذلك يا إخواني لا زال الأمر في يدكم، لا زال الأمر في يدكم، وإلا سيبقى بيت لقمان على حاله، وستبقى دار لقمان على حالها. فلذلك اجلسوا مع العلماء بسرعة. كنت مع الشيخ الخطيب من يومين، هناك بشائر ويبلغكم السلام الشيخ الفاضل عليكم عليه السلام الله. فوالله أنا أحب مشايخكم وأحبكم يا أهل تونس جميعا، حتى من سب فيا وحتى من ضللني وحتى من كفرني غفر الله لهم، ومع ذلك مشايخكم أو قل مشايخكم. فوالله إذا سمعنا شيئا يسر نفرح بذلك. ونصيحتكم لطالب العلم أمام هذه الشبهات والشهوات، هل الاعتزال والركون للعلم خير أم الخروج؟ خروج على ماذا؟ نصيحتي إن شاء الله ستأتي في الدروس الآتية، والعلم لا يراد لذاته، العلم لا يراد لذاته. إذا رأيتم أنهم يمنعون الدعوة ويمنعون كذا، قل تلتفون حول مشايخكم وتخرجون معهم حتى لا تكون هناك خسائر، لأن خسائر عندما تكون هناك خسائر يؤلبون عليكم حتى الشعب، فأنتم كنتم قد بدأتم تكسبون ود الشعب، فالآن إذا فعلتم أي تصرف لربما يؤلبون عليكم. وأنتم تعلمون كما أقول لكم دائما، الإعلام آلة هدامة مخربة للعقول. عندما يقول فلان فعل وفعل، نحن عندنا قناة كان أتت بأحد الإخوة، قناة الثانية أتت بأحد الإخوة وما شاء الله وضع الكحل على عينيه وأخ ما شاء الله يعني كان معنا في السجن ومحكوم بالإعدام وثلاثة معه يعني قيام الليل ما شاء الله وقراءة القرآن يجتهدون مع أنهم أميون لا يكتبون ولا يقرؤون ولا يمحون. الإعلام ماذا قال؟ قال عندهم سبع لغات. انظروا إلى الكلم وهذا هو الأمير وهذا كذا. عندما كنا في أحد السجون كنا ممنوعين من المصحف، ممنوعين من القلم، ممنوعين من الورق، ممنوعين من الإعلام، ممنوعين من الزيارة، ممنوعين من كل شيء، من كل شيء. غوانتانامو سلا، خبثاء بمعنى الكلمة، خبثاء، كلاب، ما احترمتنا الكلاب. المهم ومع ذلك لما كنا في عين برجاء أحد السجون في الدار البيضاء حكموا علينا خلاص أحكام كانت جاهزة. هذا 30 سنة، هذا أقلهم 30 سنة، أقلهم 30 سنة، أما الباقي كلهم المؤبد والإعدام. فكنت أقول لهم إن شاء الله المؤبد لا يوجد في الدنيا، المؤبد إما في الجنة وإما في النار، أبو الزبع هو اللي غيكون إن شاء الله مؤبد في النار، وهلك إلى جهنم وبئس المصير، وهلك غيره، وهلك غيره ممن ظلمنا. ومع ذلك والذي كان وراء هذه العملية لا أشك فيه أنه هو وراءها، والذي وسع في هذا الملف هو العنقري، الآن حبسه الله في جسمه، وكان الإخوة يدعون عليه في قنوتهم وأنا كنت أصلي بهم، فكنت أقول اللهم احبسه في جسمي، اللهم احبسه في جسمي، اللهم احرقه بنارك. وكان كذلك ربنا عز وجل استجاب للمظلومين ودعاء المظلوم حتى ولو كان مشركا يستجيب الله له. المهم لما أعطيتهم، أعطونا بعد ذلك سمحوا لنا بالمصاحف، أعطيتهم المصاحف وإذا بهم قالوا لا. قلت ليش؟ قال لأننا نحن لا نعرف القراءة. سبحان الله، هؤلاء الذين يتقنون السبع لغات. فالإعلام كلاب خبثاء إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. لذلك اسمعوني بارك الله فيكم، اسمعوني بارك الله فيكم، القوة لا تعطي النتيجة. اسمعوني بارك الله فيكم، كونوا مع مشايخكم وإلا فسيقع هناك دماء ولا نريدها، والله لا نريد محجم الدم. نحن نريد أن يكون هناك بإذن الله عز وجل عندكم شرع الله قائم، ونريد أن تكونوا بإذن الله عز وجل ممن ينصر دين الله عز وجل دون إراقة الدماء. نعم هم إلى الدعوة وإلى الدعوة طلب العلم في تونس والخروج للجهاد في سوريا، أيهم أولى؟ هذا يرجعوا إلى المشايخ، المشايخ عندهم فكرة على هذا، مشايخكم هم أدرى، هم أدرى بواقعكم. نعم نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم وأحكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله عز وجل أن يحفظكم مما هو قادم، اللهم السلام السلامة، ونسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين، آمين آمين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتفطن العقلاء إلى ما فيه خير الإسلام وخير المسلمين وخير البلاد والعباد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.